أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يقال له

وروحا إن ما من قرية

No.

ورق الله العظيم.